بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لقاء جديد أيها الأحبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا على طاعته، وأن يجعلنا وإياكم موصولين ببره وبركته. وهذا هو اللقاء الذي وعدنا به ثانيا في إجابات بعض الأسئلة التي وردت إلينا، فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق. سؤال ورد يقول: ما حكم الكلام مع الخاطب في الهاتف بحدود؟ الحقيقة إن العلاقة بين الخاطب والمخطوبة هي علاقة الأجنبي بالأجنبية. الفارق بينهما إن الخاطب كما نقول البلدي حجز المخطوبة دي، إذن هذه المخطوبة هي زوجته في المستقبل إن شاء الله، فلا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. لماذا؟ لأن الشاب أو العريس تهيأ أن تكون هذه زوجته، وهذه الفتاة تهيأت أن يكون هذا الرجل زوجها. هو بيتكلم مع أصحابه: إن أنا خطبت فلانة، وإحنا بنجهز التجهيز وبنعد العدة إن شاء الله، بحيث يبقى في عقد، في فرح، في سعادة. وهي أيضا بتتكلم مع زميلاتها بإن فلان خطبها، وإن شاء الله خلال شهرين ثلاثة هيكون في عقد ودخلة، والناس بيدعو لهم. فلكن أحيانا بيحدث هناك تجاوز في التواصل بين الخاطب والمخطوبة. بيبدأ الأول الأمر بالانضباط، ثم يخف هذا الانضباط، ثم يزول هذا الانضباط. فنحن نريد أن نسد على الشيطان مداخله. وبالتالي مسألة كلام الخاطب مع المخطوبة أو المخطوبة مع الخاطب ينبغي أن يكون ذلك الأمر عند الحاجة أو الضرورة. يعني لو مثلا هي مريضة، والدها مريض، حصل عندهم في العيل أي مناسبة، لا بأس إن هو يتصل بها ليطمئن أو نحو من ذلك. سؤال: لو واحد عنده سيارة للتوصيل الخاص، وهناك من يريده ليذهب معه إلى فرح، يوافق ولا يرفض؟ إن كان الفرح ده ليس فيه مخالفات شرعية خلاص يوصله، أما إذا كان بالفرح مخالفات شرعية فلا يجوز. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى الناس تتعاون على البر، والبر اسم جامع لكل خصال الخير، والتقوى أي ما فيه تقوى لله عز وجل. أما إذا كان الفرح اختلاط بين الرجال والنساء وعري وزمر وغير ذلك، فلا ينبغي أن يشارك في ذلك الأمر. سؤال: أنا رجلي مكسورة ومجبرة، كيف أغتسل من الجنابة؟ هل يصح المسح عليها فقط؟ أحاديث المسح على الجبيرة لا يصح فيها حديث، وبالتالي الأجزاء غير المجبرة يصلها الماء، والجزء المجبر يغطى بكيس أو نحو من ذلك ولا تثير. هذا السامعين والمستمعات بل وحال المسلمين والمسلمات، اللهم امين. اخت اسال الله تعالى ان يشفيها وان يعافيها وان يشفي جميع مرضى المسلمين وان ياخذ ايديهم الى الطريق المستقيم. تقول: انا مريضه منذ 9 سنوات الى الان، يا رب اشفيها وعافيها يا رب. هي مريضة بمرض جلدي اسمه الصدفية، وهو مرض مزمن انتشر الآن بكامل جسمي، وتسبب في تصاف كثير لشعري ما عدت أحتمل، وأثر هذا المرض على نفسيتي وحياتي وعلاقتي مع كل من حولي. أقول يوما الحمد لله على كل حال، رضيت بما كتبه الله لي، ويوما أبكي ليله ونهاره إلى النهار وأخبئ دموعي عن الجميع. وهذا تسبب بمشاكل كثيرة مع زوجي الذي لم يعد يحتملني، مع أنه الوحيد الذي أتكل عليه من بعد ربي، قد ساعدني كثيرا والله شاهد على ما أقول، ولكن أصبح يهينني وإن كان بمزاح، مثلا يقول لها أنت مريضة في عقلك، ويقول لها مرة أنت صلعاء وجرباء وعجوز مريضة، ويقول لأبنائي دعوها سوف تبدأ بالنكد علينا. فنسأل الله تبارك وتعالى لهذه الأخت أن يشفيها وأن يعجل لها بالشفاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق أبنائها صلاح الحال، وأن يصلح حال زوجها، وأن يرزقه الصبر. والله تبارك وتعالى كما يوزع الأرزاق على الناس فإنه عليهم البلاء، فمن أصيب بشيء من البلاء فعليه أن يفزع إلى الله وأن يصبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فلا بد أن نصبر على قدر الله عز وجل، وهذا من جملة قدر الله، وقدر الله تعالى كله خير لا شر فيه، حتى وإن جهله بعض الناس ظنا أن من القدر ما هو خير وما هو شر، ولكن كما قال ربنا عز وجل: لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. فاصبري يا أختي واجتهدي في الدعاء، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولك ولجميع المسلمين الاستمساك على الإسلام والصبر على البلاء، فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لسانا ذاكرة وقلبا ثابتة وجسدا على البلاء صابرة، اللهم آمين. أختي تسأل بتقول: هل علي إثم لو طلبت الطلاق من زوجي؟ أنا منتقبة من سنة ونصف، وهو عاوزني أخلع النقاب، وبيصليش إلا نادرا كل أسبوع مثلا، ولا يصلي إلا من كلامي له عن الصلاة، يعني هو لا يصلي، ولو صلى يكون بسبب أنها تكلمه كثيرا عن الصلاة. بدأت نفسيتي تتعب، خصوصا لما جبت محفظة قرآن لولدي وقال لا ما جيبهاش البيت تاني لأن سمعتها وحشة، علما بأنها منتقبة ومحترمة جدا، وعرام من كده سمعت كلامه وقلت له: هات انت حد محترم. قال لي: مش لازم نحفظه القرآن، انا مش عاوزهم متزمتين. حاولت احفظهم ما ساعدنيش، وخلى الاولاد ترفض ان تحفظ القرآن. شوف يا اختي، ايضا هذا من جملة البلاء، هو لا يصلي ولكنه مقتنع بالصلاة، مؤمن بالصلاة، ولكنه يكسل ويكسل عن الصلاة، فهذا على قول الجمهور ليس بكافر، ولكنه أتى بكبيرة عظيمة. فاجتهدي بالدعاء له، وحاولي أن تكوني زوجة صالحة، وأن تكوني صابرة، وأن يكون المشروع الذي تقومين به هو إصلاح الزوج. احنا عاوزين أيها الأحباب أن كل واحد يعمل مشروع يتقرب بهذا المشروع إلى الله. هذا المشروع إما أن يكون إصلاح الزوجة أو إصلاح الأولاد أو إصلاح الإخوة أو إصلاح الجيران، لابد أن نرفع شعار الإصلاح، وليجتهد كل واحد منا أن يصلح أحدا يعنيه ويعتني بأمره، يجتهد في ذلك أيام اجتهاد. فلو أنك اجتهدت مع زوجك بالتي أحسن لا بالتي أسوأ، وصبرت عليه شيئا فشيئا، من يدري لعل الله تعالى يحدث بعد ذلك أمرا. أختي تسأل تقول: أنا محتاجة أعرف الرأي في موضوع بيت بين ثلاث إخوة رجال، وهذا البيت ميراث من الأب، نسعى كثيرا منذ سنة لبيع المنزل مرة كاملة، ومرة عن طريق بيع الشقق، ومرة عن طريق المحلات، هو في مكان تجاري ومحلات تجارية بالمحلة الكبرى، ومنذ عام كلما جاء أحد يراه يعجب به ويذهب بلا عودة، وهكذا مع المحلات والشقق لكل من الإخوة. ولطول المدة كثرت الديون، وأصبحت الأزمة تزداد، ولا سبيل لنا بعد الله غير هذا الورث. هناك ما يقال عنه بأنه موقوف مثلا، موقوف يعني يعنى به إن هو به جن يعني. فهل يحل لنا أن نبحث عمن يقرأ فيه القرآن لعل هناك ما يؤذينا، أم هذا التفكير حرام ولا يصح؟ وإن كان هناك ما يعطل عنا بيعه فما العمل؟ انظر يا أختي، كل شيء بقدر الله عز وجل، فلعل الله تعالى لم يأذن أن يباع ذلك العقار، فحاولوا أن تروجوا بيعه بالطريقة المناسبة، بالطريقة المناسبة، واجتهدوا أيضا في الدعاء لعل الله تعالى أجل ذلك لخير يريده لكم، ومن يدري لعلكم لو بعتموه منذ سنة أو منذ سنتين لكانت هناك خسارة أكبر، أنتم لا تدرون، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعليكم بالصبر، عليكم بالدعاء. أما مسألة إن هذا المكان به جن فنذهب إلى العرافين والدجاجلة ويأتون ويعزمون أو يرقون المكان بالرقى غير الشرعية، فهذا كله غير جائز. وإذا أردنا أن نبرك هذا المكان فلا بأس أن يقرأ فيه القرآن، أو أن يقرأ القرآن في ماء ويرش في هذا المكان، لا بأس بذلك الأمر، لكن حذاري أن نستعين بالعرافين أو الدجاجلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. أختي بتقول: المطلوب دائما من الزوجة الطاعة، وفي أمهات لا تطاق المعيشة معهن، يعني أمهات يعني أمهات للأزواج، لأن السؤال قرأته منذ قليل فتتكلم عن معيشة الأمهات مع الزوجات في معيشة واحدة، فتقول: في أمهات لا تطاق المعيشة معهن، تدخلات وتحريض الزوج وغير ذلك، انتقادات، فتصعب العيش معهن غير تقييد الحرية. فالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لم يجمع زوجاته في بيت واحد، فكان لكل منهن حجرة، والحجرات إذا أردنا تعريفها أكبر من البيت. طبعا الله أعلم، لا أدري من أين أتت بهذا المفهوم، ولكن دعونا نكمل. ولم يجمعهن في حجرة واحدة وهو يستطيع ذلك، والحجرة تضم المبيت ومطبخ وحمام ومحاطة بسور، فكيف لزوجة تطيق العيش مع أم زوجها، خاصة إذا كان لديها بعض الغيرة؟ فأرجو مراعاة أن الزوجة لها حريتها ولها بيتها وحياتها المستقلة، فيستطيع الزوج إن كان غير قادر ماديا فصل البيت بجدار حتى يتلافى المشاكل، هذا مع التأكيد على أن الأمة لها مكانتها وقيمتها. فكم من بيوت خربت من سكن الزوج مع أهله أو العكس، فاتقوا الله كيف تحكمون. هذا كلام جيد في مجمله. بالفعل هناك بعض الأمهات، يعني أمهات الأزواج، هن في الحقيقة كالنار المحرقة، كالنار المحرقة. فمثل هذه الأمهات ينبغي أن يكون التعامل معها بحكمة، أن يكون التعامل معها بحكمة. مسألة إن البيت فيه الحمام والمطبخ ومحاط بسور، هذا الكلام كلام غير دقيق ويحتاج إلى تعديل شديد. مسألة أن يجعل بين بيت أمه وبيت زوجته جدارا، لا، يمكن أن يكون هناك فصل بين بيت الزوجية وبيت الأم، ليس هناك بأس، وأنا لا أرى في ذلك بأسا. ولكن نجعل المعيشة معيشة متقاربة، ولا تكون الزوجة سببا في أن يقطع الزوج أمه. وإذا مرضت هذه الأم فأين تطبب؟ وإذا أسنت أين تطبب وأين تخدم؟ يقينا كما قال ربنا عز وجل يكون في بيت ولدها. فالكلام فيه جزء كبير من الصحيح وجزء يحتاج إلى تعديل. فنحن لا نقول مطلقا بأن الرجال يتزوجون مع أبائهم وأمهاتهم، لا نقول هذا مطلقا، ولكن بنقول بأن الضرورة إذا كانت محكمة والعادة إذا كانت محكمة وكان السن كبيرة والمرض مستحكمة، فأين يمكث الأباء؟ هل نجعلهم في دور المسنين أم يكونون مع أبنائهم؟ أتيت لكم بالآية في قول ربنا عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يعني لما نسمع حكايات الزوجات وتحكم الزوجات في الأزواج، وكيف أن الزوجة يعني تجعل من البيت حريقا مستعرا لأن الرجل يريد أن تكون الأم أو الأب معه في البيت لمرض أو حاجة، سنجد عجبا عجيبا. والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. يبقى الأصل أن الزوجة لها بيت مستقل، هذا هو الأصل. يبقى الكلام بنرتبه: الزوجة لها بيت مستقل وهذا حقها، لكن إذا أسن الولد، إذا أسن الوالد أو مرض أو احتاج إلى المساعدة، فينبغي أن يكون المكان المناسب هو مكان الولد. أعمل في شركة خدمات، وهذه الشركة متعاقدة مع بعض المستشفيات، فما حكم أن يأكل من يعملون في المستشفى من الشركة من المطبخ الخاص بالمستشفى؟ إذا كان الأكل الفائض سيرمى، مع العلم بأن هذا دون معرفة الإدارة في المستشفى. يا إلهي، إذا لم نستطع أن نجعل أدوات الطبخ على قدر الاستعمال، إذا كان في ذلك نوع من الاستحالة، بحيث يكون المطبوخ أكثر من المحتاج إليه، فهذا الفائض سيرمى، فلا بأس أن يأكل منه العاملون والموظفون، لا بأس في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال: أخذت أنا وإخوتي قطعة أرض من جدي نظير إرث أبي المتوفى، وقمت أنا وإخوتي الذكور ببنائها ولنا أخت، فهل حقها في الميراث يكون من وقت ما تم البناء أم يكون من تاريخي أخذنا الأرض بعد الميراث؟ إذا كان يقصد بحق الأخت القيمة المالية للميراث، فإن هذه القيمة المالية تكون بمعدلات اليوم. يعني افترضنا إن الأخت ديت مثلا لها جزء من هذا البناء، وهذا الجزء من هذا البناء منذ 15 سنة حوالي 15,000 جنيه. الآن هذا الجزء إذا قدر يساوي 100,000 جنيه، فإيه اللي يحصل؟ لا، تأخذ بتقدير اليوم، يعني تأخذ 100,000 جنيه. الله تعالى أعلى وأعلم. سؤال: كيف أسيطر على الولد؟ المسألة مش مسألة سيطرة، المسألة مسألة تربية. نحن لا نريد أن نسيطر على أولادنا، لأنه يمكن للإنسان أن يسيطر بأن يجعل من ولده دمية. لا أريد أن أجعل من ولدي دمية تتحرك بالإشارة، ولكن أريد أن أجعل من ولدي شخصا متزنا، له عقلية ناضجة، وله قلب حي، وله روح خفيفة، وله أخلاق فاضلة. وهذا كله لا يأتي إلا من خلال التربية والتوجيه. نحن نعمل ما يرضي ربنا عز وجل في تربية الأبناء، أما صلاحهم أو عدم صلاحهم فهذا الأمر ليس موكولا إلينا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهد المخلصين، وأن يعين الآباء في تربية الأبناء، وأن يهدي وأن يصلح أولاد المسلمين. كنت محتاجة أسأل إيه الممكن أعمله حتى أشعر بأن دعائي قد استجيب. مسألة الشعور بأن الدعاء قد استجيب هذه مسألة لا يمكن أن نطردها مع كل الناس. مش كل الناس بيشعر هذا الشعور، مش كل الناس، لأن استجابة الدعاء تحتاج إلى إمكانيات كبيرة جدا، من سلامة القلب وإخلاص الدعاء وحل المأكل والمشرب والمحافظة على الأوقات وضبط الأنفاس. فمسألة استجابة الدعاء هذه قليلة وعزيزة، ولكن الإنسان قد يدعو الدعاء فلرقة قلبه وصفاء هذا القلب يشعر بأن الدعاء قد استجيب، وهذه مسألة أحوال ليست مسألة عامة. فعليك بحسن الظن بالله عز وجل والإخلاص في الدعاء، وتحري المواضع والأماكن والأوقات الفاضلة للدعاء، وأن يكون الدعاء من جنس المشروع، لا أن يكون الدعاء من جنس المعصية، كأن تدعي على نفسك أو ولدك أو مالك أو نحو من ذلك. سؤال بيقول: أنا متزوجة ولدي 4 أولاد، وهجرني زوجي بدون سبب، ولي معه مشاكل من سنين أدت إلى كرهي له كرها شديدا. أنا أتكلم وأختصر معاناتي، تعبت كثيرا، وهو لا يريد الطلاق فقط من أجل الأولاد والشكل الاجتماعي، وأنا لا أستطيع البقاء لأني لم أعد أحمل له أي مودة، ولا أريد أن أرتكب الخطأ وأريد الطلاق، فهل يغضب ربي علي؟ والله لا أتمنى له إلا الخير، ولكن لا أستطيع أن أبقى لأني لا أشعر باتجاهه بأي شيء. يعني لعلك غضبة، و الغاضب ربما يقول في غضبه ما لا يقصده وما لا يدقق معناه، وربما هذه تعيش معاناة عاصفة. فحاولي أن تركزي جهدك مع الأولاد، وإذا كان لا يقصر معك في النفقة ولا في توجيه الأولاد ولا بالعناية بالأولاد، فاصبري لعل الله تعالى أن يحدث بعد ذلك أمرا. الجبيرة هو ما يوضع على الرجل أو اليد من الجبس أو السخاخين أو نحو من ذلك. السخاخين اللي هو القماش الذي يلف كالأربطة وغير ذلك. هذه البسملة جزء من السورة، هذه المسألة فيها نزاع، وصحيح أن البسملة ليست جزءا من السورة. ما كفارة الزنا مع المتزوجة؟ لو أن هناك قوما يحكمون بالشريعة لا رجم رجما حتى الموت، نسأل الله تعالى العافية. أما وليس هذا الأمر موجودا فعليهما بالتوبة النصوح وأن يستر، نسأل الله تعالى أن يعفو عنهما وأن يستر على كل مذنب وعص. زوجي صاحب لحية وأكره العلاقة الحميمية معه بسبب اللحية، هل علي وزر؟ سبحان الله، ولماذا إذن تزوجت هذا الرجل وملتحي وأنت تكرهين العلاقة الحميمية معه بسبب هذه اللحية؟ مما لا شك أخشى أن تقعي في المعصية، لأن اللحية هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهي هدي الإسلام، وما زال الصحابة والتابعون وكل أهل الإسلام يطلقون لحاهم وهم متزوجون، فما علمنا أن امرأة كرهت علاقة مع زوجها بسبب اللحية، بل عليك أن تشكر الله وأن تحمديه أن رزقك رجلا متسننا. توبي إلى الله عز وجل وارجع إليه واستغفري. نعم لا شك أن الإنسان لو دعا نفسه بالموت يكون هذا حراما، ولكن تمني الموت هناك كلام لأهل العلم، فهناك من كرهه وهناك من أجازه، فيجوز تمني الموت عند نزول الفتن واشتداد البلايا والمصائب، ولكن الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت، إن كان محسنا فيزداد وإن كان مسيئا فليستعتب. المشايخ الذين قصروا لحاهم وتأثر بهم شباب كثر، هذه مصيبة من مصائب هذه الأيام، أن بعض المشايخ يعني الذين كانوا يأخذون بالعزائم مالوا إلى مذهب الأخذ من اللحية طولا وعرضا، وهذا مذهب بعض أهل العلم لا سيما من الشافعية. ونعم بعض العلماء كالقاضي عياض والنووي ذهبوا إلى أن ترك اللحية على حالها هذا مما يكره، وإن الأخذ من اللحية طولا وعرضا هو الأصح، وسدلوا على ذلك بحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها. قلت وهذا حديث ضعيف، والأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق لحيته يرسلها ويجعلها على حالها، وكانت لحيته كثة وكانت لحيته تملأ صدره صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يهدي الجميع وأن يأخذ بأيديهم إلى الخير يا رب العالمين. إذا زادت أيام العادة الشهرية بعد الولادة والرضاعة هل تعود لسابق عادتها أم ماذا؟ نعم بتعود لسابق العادة، وإذا لم تعد فربما هذا بسبب خلل في الهرمونات المتعلقة بذلك، فليراجع الطبيبة المختصة بذلك الأمر. الفوائد التي تؤخذ من البنوك لو وضعت في مصالح المسلمين العامة لكان ذلك خيرا وبركة. التي رأت في المنام أنها طلقت من زوجها وخرجت من البيت بدون إذن، وكذلك التي رأت أن امرأة أرسلت لها صورها عارية إلى غير ذلك، أرجو أن يكون تأويل الرؤى عند الصباح فهذا أهدى، ورقم الهاتف معلوم يعني 0-1-6-9-5-9-20، فيمكن لمن أراد أن يهتفني صباحا لأجل التأويل لا بأس. ولو أنه كتب لي الرؤية في رسالة لكان ذلك خيرا، سأتصل أنا عليه لتأويلها. هل الكشف المستعجل يكون نوع من الرشوة لأن يكون فيه زيادة في المال؟ المسألة دي يعني نسأل الله تعالى العافية. الأطباء لا سيما الذين شهروا منهم صارت الأمور المادية هي الحاكمة، هي الحاكمة، حتى نجد أن الطبيب الكشف قد يصل إلى 1000 جنيه، إلى 1000 جنيه. ومن أراد أن يتعجل الكشف عليه أن يضاعف هذا الكشف 2000 جنيه، سبحان الله. ويمكن أن يكون موعد الكشف قبل الفجر بساعة، لأن الكشوف بتبدأ من بعد العشاء إلى الفجر، سبحان الله. يعني المريض يتقلب في ألمه فحسبه ذلك الألم، لا، الأطباء لا يرحمون فيجمعون مع شدة هذا الألم أن يمصوا أموال المرضى، والمريض الذي لا يستطيع الكشف يقترض ذلك المال ليكشف. فلو أن الأطباء كانت في قلوبهم الرحمة وحاولوا أن يسألوا المريض كما يسألوه ما الذي تعاني منه، يسألوه من أنت ومن أين أتيت وما حالك الاجتماعي، فلو وجدوا فقيرا أو محتاجا أرجعوا له الكشف، خلاص أنا موافق خلي الكشف بألف جنيه. ولكن إذا وجدت مريضا أو محتاجا أو معسرا أو رجل متوسط الحالة فلتعد إليه ذلك الكشف، فيكون ذلك رحمة. فمسألة الكشف المستعجل ليست رشوة ولكنها نوع من الاستغلال، نوع من الاستغلال، نسأل الله تعالى العافية. صديقتي تريد مني 27 دينارا، هل لو أعطيتها 30 دينارا يعد هذا ربا؟ هي عاوزة 27 دينار، انت هتزوديها وعندما ترد لك المال هتديك 30 دينار، فليس في ذلك ربا، والله تعالى أعلى وأعلم. حكم العمل مع من يغش البضائع، إذا علمنا بأنه يغش البضائع فلا يجوز العمل معه. قراءة القرآن أثناء الحيض من المحمول لا بأس، فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا حتى ولو كان حائضا، والله تعالى أعلى وأعلم. توفيت أمي من أسبوع ورأيت رؤيا أنها في القبر تلد مولودة وترضعها ما شاء الله، مع أني لا أريد التأويل ولكن هذه بشرة طيبة، فلعل هذه الأم الطيبة لها حسنة ماضية وهذه الحسنة لها بركتها بعد موتها. أنا نفسي ربنا يردني إليه ردا جميلا، ومرت بي ظروف قاسية جدا، لا إله إلا الله، ومرت بي ظروف قاسية جدا، أصبت بالتوتر من ساعتها، وروح الجميلة لم أعد ألقاها، فماذا أصنع؟ انظري، عليك أن تتصلي بالله وأن تستعيني بالله، وانظري الأمور التي أنت قد أهملت فيها وقصرت فيها عودي إليها مرة ثانية في صورة الكمال والتمام. إذا كنت لا تصلين الصلوات فصلي الصلوات وصلي النوافل، إذا كنت لا تقرأين الورد فعليك بقراءة ورد القرآن، أذكار الصباح والمساء، الذكر، الاستغفار، مصاحبة الصالحات، الانشغال بما يقربك ويعينك ويجعلك في حال أفضل، لأن الإنسان إذا تغيرت أموره للأفضل ك كان ذلك الأفضل مدعاه لمزيد من الأفضل. فإن الحسنات تدعو إلى الحسنات كما أن السيئات تدعو إلى السيئات. عندي كلب وأنا أصلي وكل يوم لازم أضع له أكل وكلب حراسة، هل يفسد الوضوء؟ لا يفسد الوضوء، طالما أن هذا الكلب كلب حراسة فهذا لا يفسد الوضوء إن شاء الله. تأخير صلاة الفجر هذا هو الأفضل وهو الأسن بإذن الله تبارك وتعالى. توفي الوالد وكان قبل 4 أشهر قد خطب لبنتا، هل يجوز الآن أن أكمل الزواج؟ لا بأس، إذا كانت هذه الفتاة فتاة صالحة فلا بأس أن تكمل الزواج. زوجتي أخذت مني أولادي وأنا مسافر، وهي فرقت العيلة، وحاولت معها وندعو الله أن يردها لي لأني أحبها ويرد لي أولادي، والأدري لماذا لا يستجيب الله دعائي. اجتهد وأخلص في الدعاء، ومن يدريك لعل الذي يحدث هذا هو الخير. فإذا كانت هذه المرأة مرأة صالحة كانت لابد أن تتصف بالأمانة، لكن أن تأخذ أولادك وأنت مسافر وتفرق عيلتك فهذا الأمر ليس بالرشد. نسأل الله تعالى أن يهديها وأن يجمع شملكم على خير. أولادي عمرهم 12 و15 سنة ولا يصلون، وكثيرا ما أنصحهم ولا يلبون، كيف أجعلهم يلتزمون؟ طبعا 12 و15 سنة التأثير فيهم سيكون يعني سيكون في حاجة إلى مجهودات كبيرة. أين أنتم قبل ذلك؟ أين أنتم قبل ذلك؟ الآباء والأمهات يقصرون مع أولادهم، ينبغي أن يكون برنامج التوجيه والالتزام بدين الله عز وجل وغرس المعاني منذ الصغر، منذ الصغر. الكلام ده منذ 2 و3 سنوات، ليست المسألة أن نجيب محافظ قرآن. يعني بعض الناس يظن أن الأولاد سيكونون بخير عندما نأتي بالمحفظ ويحفظهم القرآن ويحفظهم بعض المتون وبعض الأحاديث، أبدا، هذا شيء جميل، ولكن تربية الأولاد على المعاني هذا هو الأساس المتين الذي يربى عليه الأولاد. 12 و15 سنة هذا سن كبير جدا، فبداية تغيير الأولاد في هذا السن يحتاج إلى توفيق من الله عز وجل، وبالتالي الأمر يحتاج إلى إخلاص الدعاء وبذل الأسباب، إخلاص الدعاء وبذل الأسباب، ثم تضافر الجهود في الأسرة وخارج الأسرة لتوجيه هؤلاء الأولاد. أسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يعينكم على ما تريدون. هل يجوز أن أدخل الحمام مع أولاد البنات أحميهم عمرهم 10 سنوات و9 سنوات؟ ل10 سنوات بدأ السن هذا يكون في نوع من الاكتمال، فالأولى أن يعتمد الأولاد على أنفسهم عندما يصلون إلى هذا السن، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وضربوهم عليها لعشر، فينبغي أن نراعي ذلك الشيء. تلقين الميت بعد الدفن هذا لا يصح، والصحيح أن نلقنه قبل خروج الروح، أن نلقنه قبل خروج الروح. مسألة التشقير لا أستطيع أن أذهب إلى أنها حرام، ولكنها حيلة من الحيل التي يذهب إليها النساء. قراءة القرآن بدون وضوء يصح، ولكن الأفضل والأرجى لعظيم الثواب أن يكون بالوضوء. الشيعة عوامهم وجهلتهم ليسوا بكفار، أما العلماء الذين يميزون ويعرفون إذا أقيمت عليهم الحجة النبوية الرسالية فهم ليسوا من ديننا ولا نتشرف أن يكونوا من ملتنا. نسأل الله تعالى أن يرزق المسلمين بالذرية الصالحة وأن يشفي مرضى المسلمين. الوسواس لدرجة أني أخاف أن أنام. علاج الوسواس في كلمة واحدة: ألا تلتفت. هذا علاج الوسواس، ألا تلتفت. تكفير المسلمين بالظاهر، وليجب التكفير. وهل التكفير من أصول الدين؟ أبدا. الإنسان لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. والذين ليس كفرهم ظاهرة فلا ينبغي أن ننشغل بالحكم عليهم، لا ينبغي أن ننشغل بالحكم عليهم. ومن وقع في مكفر فإن الذي يذهب إلى إقامة الحجة عليهم أهل العلم، أما عامة أهل الإسلام فلا ينشغلون بالحكم على الناس. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا. بالنسبة لتعليق صور المتوفى في المنزل، ليس هذا بالمسنون ولا بالمشروع، فإن تعليق التصاوير في المنزل باب من أبواب عدم دخول الشيطان لهذا المكان. تأجير الكراسي في الحفلات، إن كانت الحفلات فيها انضباط وليس فيها محظور لا بأس، أما إذا كانت هذه الحفلات حفلات معصية ومخالفة للشرع فلا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز أن يصب لأحد من إبريق الوضوء؟ لا بأس في ذلك الأمر، وثبت أن المغيرة بن شعبة كان يفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهدي أولاد المسلمين وأن يقضي الدين عن المدينين. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، هذا الحديث هناك من حسنه وهناك من ضعفه، وقراءة سورة الكهف ليس بالأمر السيء بل هو أمر طيب إن شاء الله. طريقة بسيطة لحفظ القرآن، هذه الطريقة جربتها مع بعض الأخوة في الثمانيات، يعني منذ أكثر من 30 سنة، أنهم كانوا يحفظون في كل يوم آية واحدة، اليوم الذي بعد ذلك يحفظون آية جديدة، وبعدين يسمعوا الآية الجديدة مع القديمة، اليوم الثالث يسمعوا الآية الجديدة ويسمعوا 3 آيات، والرابع يسمعوا 4 آيات. خلال 7 سنوات أنهى هؤلاء الإخوة القرآن جميعا. كان منهم بعض الأميين لا يقرؤون ولا يكتبون، صاروا الآن محفظين ومعهم ما شاء الله إجازات في القراءات، مع أنهم لم يأخذوا أي شهادة. فالمقصود أيها الأحباب أن الإنسان يحفظ الشيء اليسير بالشيء اليسير. خلع زوجها في المحكمة من شهور ويريدون العودة، ما الواجب في ذلك؟ الخلع القول الذي عليه كثير من أهل العلم أنها طلقة، يعني المقتلعة كأنها طلقت طلقة، فإذا يعني أراد أن يعود فلا بأس في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. مات أبوه وكان ليصلي ويتصدق عليه، فما حكم هذه الصدقة؟ صدقة صحيحة، وأسأل الله تعالى أن تجزئه، لأن القول الذي يمال إليه أن الذي لا يصلي ليس بكافر، وهذا على عكس ما شهر عن الإمام أحمد، وهذا الكلام يحتاج إلى تدقيق. الإمام أحمد ليس هذا قوله قولا واحدا، ولكن له مذهب أنه ليس بكافر. فما ذهب الجمهور أن تارك الصلاة ما لم يكن جاحدا منكرا فليس بكافر، وعليه فإن هذه الصدقة لعله ينتفع بها إن شاء الله. هل يجوز غصب البنت على الزواج من شخص بحجة أنها كبرت عندها 24 سنة أو يرميها في الشارع؟ لا يجوز غصب البنت على الزواج إلا إذا كان كفؤا، إلا إذا كان كفؤا، والبنت جاهلة لا تميز، فيجوز للأب أن يعصبها على ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. وإلا فإنه لا يجوز للأب أن يعصب ابنته على الزواج، لا يعصبها على الزواج. كل ما أدخل المنزل أشعر أني في ضيق شديد وأشعر بضغط شديد، عليك أن تقوم برقية نفسك، اقرأ الفاتحة وآية الكرسي واشرب ماء قرأ فيه القرآن لعل الله تعالى أن يذهب عنك ذلك الأمر. أعمل في أوروبا في شركة ولا أستطيع صلاة الجمعة ولا صلاة الظهر، هل من نصيحة؟ اجمع المسلمين في هذا المكان حتى ولو كنتم ثلاثة وصلوا معا، فإن صلاة الجمعة وهي جماعة تنعقد باثنين وبثلاث، والله تعالى أعلى وأعلم. أرباح بنك المصرف المتحد، إذا كنت في حاجة فلا بأس أن تأخذ هذه الأرباح، وإذا لم تكن في حاجة فاجعل هذه الأرباح في حاجة المسلمين. إمام يصلي بالناس وتذكر أنه غير متوضئ ولكنه استحيا، ما حكم ذلك؟ صلاتهم صحيحة وصلاته باطلة. نعم، أم توفيت عليها دين قديم، وصاحبة الدين قد توفيت أيضا، ولديها ابن يحب المال حبا جما، كيف لي أن أقضي هذا الدين؟ سبحان الله، ابنه يحب المال أو لا يحب المال حقه أن يأخذ هذا الدين. كيف نجيب عن أسئلة الأطفال المتعلقة بالتباين بين ما يتلقونه من فهم ومعاني أخلاقية في المنزل وبين ما يشاهدونه من فساد وغياب لتلك القيم؟ هذه المسألة ستحل إذا كان هناك تقارب شديد بين الآباء وبين الأبناء، دي مسألة خطيرة جدا، إن بعض الآباء بيضيق صدورهم عند التحاور مع الأبناء، يعني تجد الأب أو الأم صدره رحب جدا إنه يدير أي حوار مع الأجانب مع الناس خارج البيت، لكن في البيت لا يستطيع الأب أن يدير حوارا مع أولاده، ولا تستطيع الأم أن تدير حوارا مع بناتها، فيترتب على ذلك وجود هذه الإثنية، يعني هذه الثنائية النكدة، فلابد من وجود التقارب الشديد مع الأولاد لإحداث الحوار حتى نقرب بين هذه المتباعدات. أريد نصيحة المطوعين في العمل الخيري، وهل يجوز إخراج زكاة في تجهيز عروس؟ أنا أنصحهم بالإخلاص وأن يكون عملهم لله عز وجل ليس من أجل التسميع أو الرياء، فإن كثير من الناس يحلو لهم العمل الخيري من أجل التسميع، نسأل الله تعالى العافية. أما إخراج الزكاة في تجهيز العروس لا بأس، ولكن من غير مغالاة. في المسجد عندنا كلما صعد الخطيب المنبر وقال الحمد لله المصلون يمسحون على وجوههم بأيديهم، هل هذا صحيح؟ هذا الأمر ليس فيه سنة مأثورة، ولعلها عادة من جملة العادات، ونحن قد رأينا هذا ونحن صغار، والحمد لله هذه العادة ليست موجودة عند كثير من الناس. الإخوة الذكور يعطون البنات نصيبهم في الميراث جزءا بالطول، لا يباع ولا يشترى مع أن أرض مشاع، هذا من جملة الظلم، بحيث أن البنات يجدون أنفسهم مضطرين أن يبيعوا لإخوتهم بالثمن الذي يريدون، هذا ظلم. لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أمها إلا إذا كان هناك محظور أو مصلحة أو حاجة. لا يجوز للرجل أن يطلب من زوجته النمص لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه. هل يجوز وضع المال في البنك دون فائدة؟ لا، إذا كنت مضطرا أن تضع المال في البنك ضعه وخذ الفائدة، واجعل هذه الفائدة في مصالح المسلمين العامة. بيني وبين زوجي دائما مشاكل، هل هو سحر أم حسد؟ ربما هو تفاوت في الطباع بينكما، ربما هذا تفاوت في الطباع بينكما، فهذا الأمر إذا كان جديدا طارئا بعد طول عشرة فلعله سحر أو حسد، فعليكما أن ترقي أنفسكما وأن تتوجه إلى الله تعالى بالدعاء والإخلاص. أما إذا كان هذا في بداية العهد بينكما فربما هذا بسبب الاختلاف والتباين بين الطبائع والأخلاق. كيف يكون العرس أو الفرح على السنة؟ الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. النساء مع النساء يضربن بالدف ويغنين العروس وينصحنها ويجهزنها لهذا أو لهذه الحياة الجديدة، ورجال مع رجال هناك الوليمة يجتمعون عليها، وإذا لم تكن هناك الوليمة فهناك اللقاء وهناك التناصح وهناك تبادل الآراء، هذه كلها من جملة الأشياء التي لا بأس أن يقوم بها الناس. وليس من الشرط أن يكون العرس في المسجد حتى يكون شرعيا، وليس من شرط أن يدعى الدعاء والمشايخ لإلقاء الكلمات حتى يكون على السنة، فإن الأمر أيسر من ذلك. أنا أصلي وأحفظ القرآن وأرضي والدي وأذاكر جيدا ومع ذلك لم أوفق في الامتحان 4 مرات، هل هذا بلاء أم ماذا؟ هو كذلك، لعله بلاء، فاجتهد وإياك أن تيأس، إياك أن تيأس. مسألة مراجعة القرآن أنا ذكرت ذلك من قبل وقلت من أفضل وسائل مراجعة القرآن 1 الورد، ورد التلاوة أو ورد التدبر أو ورد المراجعة، ثم قراءة المراجع في الصلوات. في هذه الأيام أشعر بأني أكره زوجي بلا سبب، وأعاني من ضيق في نفسي، وأرى أحلاما مزعجة، وأرى أنني طلقت منه كثيرا، بماذا تنصحني؟ أنصحك أن تنشغلي بطاعة الله، هي دي النصيحة الوحيدة، لو انشغلت بطاعة الله ستحل كل هذه الأزمات إن شاء الله. حكم تأخير الإفطار بالنسبة للصائم، هذا خلاف الهدي، فإن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. حكم التأخر في الاغتسال، ليس في ذلك بأس، ليس في ذلك بأس. حلف على المصحف ألا يدخل بيت والد زوجتي وقد غضبت زوجته ويريد الذهاب لبيت أهلها للرضيع، ماذا يفعل؟ يكفر ويأتي الذي هو خير، يطعم 10 مساكين ويذهب لبيت أهلها. الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها من غير بأس، أخشى أن تكون آثمة. أنا أرملة، هل يجوز لي السفر بمفردي من أجل التجارة؟ هذه المسألة الصحيح فيها أن يكون لك محرم يتاجر معك ويسافر معك، أن يكون لك محرم يسافر معك، وهذا هو الصحيح والله تعالى أعلى وأعلم. حتى وإن كان بعض العلماء أجاز ذلك الأمر، فإن الصحيح ألا تسافري سفرا مسيرة يوم وليلة إلا ومعك المحرم، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا شاب، هل يجوز العيش مع زوجة أبي؟ إذا كان زوجة الأب شابة صغيرة وأنت تخشى على نفسك لا سيما إذا كانت هذه الزوجة فيها طيش أو سفة فلا يجوز أن تعيش معها، وإلا فهي محرمة عليك كأمك سواء بسواء. لا يجوز صلاة قيام الليل بعد الفجر، لأن عندما ينفلق نور الفجر فقد انتهى ذلك اليوم وانتهى ليله، وبالتالي لا يجوز صلاة قيام الليل بعد الفجر. أرى دائما الشياطين مع أني مواظبة على الصلاة في وقتها لا بأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الشيطان، وإنما أتى إليه شيطان في الصلاة يريد أن يقطع عليه صلاته، فلا بأس. فلعل هذا من قوة الالتزام أن يأتي الشيطان الإنسان ليفسد عليه حياته، فعلينا أن نجتهد وأن ندعو الله عز وجل وأن نوطد العلاقة والصلة مع الله سبحانه. معي 3 أولاد من طليقي، ولما تزوجت منعني زوجي من زيارتهم ورؤيتهم، ورفعت قضية وكسبتها، ومع ذلك لا يوافق على رؤيتي لأولادي، وأنا تعبت، ماذا أفعل؟ ما عليك إلا أن تدخلي الصالحين من الناس، ناس يروح يكلموه ويذكروه ويقولون له بأن ما يفعله مخالف لشرع الله عز وجل، إذ لا يجوز له أن يحول بين الأم وبين أولادها. صلاة التسبيح مختلف في حكم هذه الصلاة، فهناك من حسن هذا الحديث وهناك من ضعفه. موظف، ما حكم موظف المرتبات الذي يقوم بتحويل راتب الموظفين على حساباتهم البنكية بناء على أرقام الموظفين مع أنه ينصحهم؟ لا بأس في ذلك، ليس هما في هذه الأيام، فكل المرتبات تحول بطريقة آلية إلى البنك. ماتت أمي بداء البطن في بلاد الغربة، هل هذا الحسن خاتمة؟ أرجو ذلك، نسأل الله تعالى أن يرحمها وأن يحسن لنا ولها وللمستمعين جميعا الخاتمة. أفضل شيء يمكن عمله للوالد المتوفى بعد الدعاء الصدقة الجارية، نسأل الله تعالى أن يصلح المسلمين وأن يفرج همومهم وأن يوسع أرزاقهم. سمعت قبل أيام أن الرجل إذا جاع جاز له الأكل من جسد زوجته، فما صحة ذلك؟ طب ما هو إذا جاع إذن هي ستجوع معه، فطب ما هو يأكل من جسده وهي تأكل من جسده؟ ما هذا الكلام؟ هذا هراء. نسأل الله تعالى أن يبارك في إخواننا وأبنائنا يا رب العالمين. نسأل تعالى أن يبارك في أولاد المسلمين وفي آبائهم وذراريهم. لا يجوز للمرأة أن تصلي باللباس الضيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصلي إلا في درع وخمار، والدرع هو الثوب الواسع الفضفاض، وبالتالي لا يجوز أن تصلي المرأة في الملابس الضيقة. هل هناك دعاء لرؤية الميت في المنام؟ ليس هناك دعاء، ولسنا حريصين أن احنا نجتهد في مثل هذه المسائل. أراد أن يتزوج ابنة جارتي، فطلبت منه الجار أن يطلق زوجته وأن ترى ورقة الطلاق، وحدث فعلا. تفاجأت الزوجة وقالت إني طلقتك مرتين ولم أخبرك وأرجعتك بدون علمك، ف فليقع طلاق دون علم الزوج، يعني الزوجة هي اللي طلقت، لا يجوز للزوجة ان هي تطلق زوجها الا اذا كان السؤال خطأ. لا يجوز للزوجة ان تطلق زوجها، لان الطلاق انما هو من حق الرجال ليس من حق النساء. المرأة لها ان تختلع من زوجها ان ارادت، وذلك لامر تراه مناسبا، لكن ان تطلق هي الرجل فليس هذا بالصحيح، والله تعالى اعلى واعلم. ابنتي عندها 7 سنوات وتفعل كل شيء بيدها اليسرى، وحاولت معها جاهدة، هل علي اثم؟ لا، طالما ان احنا بنجتهد معها خلاص لا اثم، ولكن فلنحاول ان تأكل بيمينها، يعني بنتك كل حاجة بإيدها الشمال، طب اذا اراد ان تسلم يسلم بالشمال ولا باليمين؟ سلم باليمين. اذا يمكن بالفعل لبعض الاشياء ان تفعلها باليمين، فلتكن مسألة الاكل من جملة اليمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام يا غلام سم الله وكل بيمينك، فقالوا هذا امر ارشاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد الناس ان يأكلوا بأيمانهم. ادعى احد على والد المتوفى انه اقترض منه آلة صيد وبحثنا عنها فلم نجدها، ما حكم ذلك؟ اذا كان المدعي صادقا وعادته الصدق خلاص يلزمنا ان يعني ان نعطيه قيمة هذه الآلة المدعى، واذا لم يعد منه الصدق فعليه ان يأتي بالبينة، فإذا لم يكن من أهل الصدق المعروفين ولم يأتي بالبينة فليس لنا أن نعتبر كلامه بشيء. أصيبت ابنتي في حادث دراجة نارية، فهل يجوز أخذ العوض من صاحب دراجة نارية لصرف على العلاج والعملية؟ لا بأس، ومسألة احنا ما ناخدش العوض دي مسألة عرفية ليس شرعية، والله تعالى أعلى وأعلم. عندما أقوم الليل وأصلي وأسمع أصواتا وأصلي فأصلي وأنا خائف، هل تحصل الصلاة وأنا خائف؟ لا بأس، فما قد يكون مسموعا هذا باب الوهم، وإن كان هذا حقيقة فلعله يعني جني يريد أن يفسد عليك صلاتك، فلا تلتفت ولا تخاف. هل ورد قراءة الفاتحة قبل الصلاة؟ أبدا، الوارد أن الفاتحة إنما تتلى بعد تكبيرة الإحرام وبعد دعاء الاستفتاح. من تحقق من وقت صلاة الفجر فعليه أن يلتزم بما تحقق عنده. زوجي يشرب المنكرات وأنا منعت نفسي منه منذ 2 سنوات، اجتهدي في الدعاء له وفي نصيحته لعل الله تعالى أن يهديه وأن يأخذ بيده، ماذا أفعل مع من ظلمني؟ أفضل شيء كما قال الله عز وجل وأعرض عن الجاهلين ودع أمرك إلى الله عز وجل. زوج مريض ووالده يساعده في المعيشة، ولكن زوجته تصر على أن يكون لها عيشة مستقل مع العمل دون أن يظلمها. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. يعني الوالد يساعد ابنه المريض، وزوجة الابن المريض مع هذه المساعدة لا تريد من الوالد أن يعيش معهم أو أن يكون معهم. نسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين جميعا يا رب. متزوج وعندي ولد وبنت وتأكدت من خيانة زوجتي، ما العمل؟ العمل أن تسرحها بإحسان دون جلبة ودون ضوضاء، أن تسرحها بإحسان دون جلبة أو ضعضع حتى لا تحدث لأولادك فضيحة. كيف أنتقم من الزوجة الخائنة؟ والله ده أمرك إلى الله. يعني لو أن هناك من يقيم حدود الله عز وجل لكان عقاب هذه الخائنة الرجم حتى الموت، لكن هذا الأمر ليس موجودا. فإذا تأكدت يعني من هذه المسألة كما أنت متأكد أنك تتكلم وتأكل وتمشي، فدع أمرك إلى الله عز وجل واجعل أمورك وفق الستر وعدم الفضيحة. قراءة القرآن جماعة، هذا الأمر لم يرد أبدا عن السلف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في كل إخواننا. وأريد أن أبشر إخواننا وأخواتنا الطيبين والطيبات بأن الأسهم التي أعلن عنها في يوم الاثنين الماضي قد اكتملت تماما، وتم شراء عجلين حنيذين كبيرين، ووزعت لحومهما على الفقراء والمحتاجين. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم، وشكر الله تعالى لكم. والمرجو أن تراجعوا صفحة مؤسسة الإصلاح لتشاهدوا هذين العجلين وتشاهدوا هذا الخير الذي كنتم سببا فيه، بارك الله تعالى فيكم. كما هي العادة بإذن الله تعالى أننا سنعلن عن بعض الحالات، حالة أو حالتين في نهاية كل لقاء أيها الأحبة. وأملي العظيم أن يجعل الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء سببا في تفريج الكربات وإزالة الهموم وتيسير العسر عن كثير من المسلمين، بارك الله فيكم. طفل عمره سنتان يرمز له براء ميم حاء، وهذا الطفل ضمن أسرة مكونة من 5 أفراد. الزوج لا ينفق عليه ولا يسكن معه، والأم لا تعمل، وليس لها دخل سوى المساعدات. هذا الطفل الذي عمره سنتان عنده شلل رباعي، نسأل الله تعالى أن يعفو عنه وأن يلطف به شلل رباعي، يعني أي لا يحرك رجلا ولا قدما، يعني بينما على السرير يا ولده، يعني نسأل الله تعالى العافية. كما أنه يعاني من ضمور بالمخ وتأخر الكلام ويخضع لعلاج طبيعي ودوائي. تكلفة العلاج الطبيعي 960 جنيه شهرية. أسأل الله تعالى أن يجعل له من قلوب المستمعين قلبا رحيما يتكفله، فهذا خير كبير. فنحن في حاجة مبدئية لجلسات لمدة سنة بتكلفة 11520 جنيه، ومن أراد أن يكفله شهريا لا بأس، ومن أراد أن يأتي بالكفالة السنوية لا بأس. على أي حال يمكن التواصل مع هذا الرقم للتنسيق ومعرفة بيانات هذه الحالة. 011-20431 و011-20432. من تاني هذا الطفل سنتان، أسرة 5 أفراد، الأب تارك هذه الأسرة، والأم يعني تجتهد مع أولادها وليس عندها وقت لكي تعمل، فهي تعتمد على المساعدات. ابتليت بهذا الطفل اللي عنده سنتان، مصاب بالشلل الرباعي ويعاني من ضمور بالمخ وتأخر في الكلام، يحتاج إلى علاج طبيعي ودوائي. التكلفة 960 جنيه شهرية، والتكلفة في مدة السنة 11520. التواصل 011-20431 وصفر 11 20432. أيضا أيها الأحبة، من خلال المسح الاجتماعي الطبي للقرى الفقيرة التي تقوم مؤسسة الإصلاح برعايتها في بعض قرى الصعيد، تم يعني تجنيب 12 طفل وفتاة، وال 12 طفل وفتاة من الفقراء المحتاجين، وهم جميعا في حاجة إلى عمليات إزالة اللوزتين، والتكلفة التقريبية للعملية 700 جنيه، وبالتالي التكلفة الإجمالية ل 12 عملية 8400 جنيه. يبقى 12 طفل فقير ومحتاج، وهذا بناء على المسح والبحث الاجتماعي الطبي لمؤسسة الإصلاح في بعض القرى المتضررة في الصعيد. من أراد أنه يتكفل بعملية طفل ماشي، طفلين ماشي، ثلاثة ماشي، أرجو التواصل أيضا على هذه الأرقام 011 20431 011 20432. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في المسلمين رجالا وشبابا وشيوخا ونساء وأطفالا، وأن يربي أولاد المسلمين، وأن يزوج فتيات المسلمين، وأن يزوج فتيان المسلمين، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى طريق مستقيم. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.